بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة لطائف قرآنية. وصلنا بفضل الله ونعمته إلى سورة مريم. طبعا يا شباب، سورة مريم من الصور الجميلة جدا جدا، اللي من كتر وضوحها ووضوح المعاني اللي فيها ناس كتير جدا بتحبها ومتعلقة بيها وبتحب تسمعها، وفيها معاني كتير جدا واضحة. لكن احنا هنتكلم عن معاني ممكن كتير مننا ما خدش باله منها، او ممكن يكون بيسمعها لأول مرة رغم وضوحها في الصورة، لكن هي بتحتاج ايه، نوع من التأمل شوية. فسورة مريم من الصور اللي تتميز بعدة حاجات، منها الريتم بتاعها الجميل، نهايتها اللي فيها رقة، نهاية انا بتكلم على النهايات الصوتية يعني، فبتخلي الانسان كده يشعر بحاله من الايه، من الانس والاسترخاء والجمال يعني. غير بقى المعاني العميقه جدا في الصوره اللي هنبدا نتكلم عنها النهارده. بس بفتح المصحف، الصوره يا شباب فيها عده محاور عظيمه جدا جدا جدا. المحاور دي مترابطه ترابط رهيب وفيها معنى عميق جدا. ممكن نتكلم عليهم كلهم مع بعض او كل محور لوحده، لكن انا هقول لكم نبذات كده سريعه عن المحاور، وبعدين نبدا ندخل في الصوره ونمشي بالترتيب. الصورة فيها محور رئيسي وعظيم جدا جدا جدا، ممكن نحط له عنوان: الفتوحات والهبات تأتي في العبادة والخلوات. تمام؟ فبدأت الصورة على طول بسيدنا زكريا وهو بيصلي، فربنا سبحانه وتعالى يقول: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني هذا الكلام اللي جاي ده هو ذكر الله لرحمته، لرحمة الله، رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. من أول الصورة كده، الصورة يعني كأن كده إيه، بيسدى للستار على مشهد واحد واقف بيصلي في المحراب. دي بداية الصورة خالص، يعني بداية الصورة كانت عارفين، وكأن عرض كده، الستارة بتنزاح والمشهد الأول في العرض واحد واقف في المحراب، راجل كبير في السن واقف بيصلي ويناجي الله عز وجل وحده. فبيقول ايه بقى سيدنا زكريا في هذا النداء الخفي: إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي. شوف القرب، يعني حتى لفظ الرب دي يا شباب من الألفاظ الجميلة جدا. ليه؟ لأن الرب دي فيها معاني التربية والعطاءات. فالرب هو المربي الذي يعني يخلق ويرزق ويدبر الأمر سبحانه وتعالى. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وشفت الكلمة دي عميقة جدا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني سيدنا زكريا وكأنه بيقول لربنا: يا رب، أنا مفيش حاجة دعيتك فيها إلا و كانت سبب في منع الشقاء في حياتي. يعني مفيش مرة رفعت ايدي للسماء ودعيت في موضوع الا وكان دعائي ليك يا رب سبب في رفع الشقاء، ولم اكن بدعائك، بسبب دعائك، الباء هنا باب السببية، ولم اكن بدعائك رب شقية. سبب ان انا ما كنتش شقي في حياتي، سبب ان انا مفيش حاجة في حياتي تعبت فيها ولا حسيت فيها بالشقاء، ان انا كنت بدعيك يا رب. ولم اكن بدعائك رب شقية واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. شوفوا بقى التحديات. الدعاء ده دعاء عجيب جدا سبحان الله، ان سيدنا زكريا بيقول: يا رب، في مشكلتين، انا عندي مشكلتين. المشكله الاولى ان انا خايف الموالي من ورائي، الموالي اللي هم اهله وعشيرته والناس اللي هو بعث فيهم، خايف ان هم يضيعوا الرساله، خايف ان هم ما يكونوش اهل لحمل الدين، خايف ان هم ما يكونوش اهل لتوريث الدين. وده على فكره المحور الثاني اللي هنتكلم فيه في الصوره، مساله الولد والتوريث الدعوي، ده المحور الثاني. بس خلينا في ايه، محور الفتوحات والهبات الاول. فبيقول: يا رب، انا عندي مشكلتين. المشكله الاولى انا خايف الموالي من ورائي، وفي نفس الوقت كان نفسي يبقى عندي الولد اللي هو يشيل بقى الدعوه من بعدي ويحمي رايه الاسلام والدين، بس المشكله ان انا امراتي عاقر. وخدوا بالكم يا شباب، في فرق كبير جدا بين العقر والعقم. عارفين الفرق؟ اما نيجي في الطب، يعني في حاجه اسمها العقم. العقم ده اللي هو ايه، اللي هو واحد عندها سبب عارض للحمل بيمنع الحمل، يعني واحدة عندها سبب عارض بيمنع الحمل. فمثلا عندها زي مثلا تكيسات على المبيض، عندها مش عارف ايه، عندها مشكلة ما، فالمشكلة دي ساعة ما بتتصلح البنت ايه، بتقدر تحمل تاني وتخلف. حلو؟ طيب، لكن العقر بقى، العقر دي اللي هي عندها ما يمنع تماما، واحدة ما عندهاش مبايض مثلا، واحدة عندها مشكلة كبيرة جدا في الرحم تمنع الحمل اساسا. كويس؟ طيب، دي بقى ايه؟ ان سيدنا زكريا مش بيقول يا رب وصارت امرأتي عاقرة، لا، وكانت امرأتي عاقرة، يعني امرأتي من يوم ما اتجوزتها اصلا ما تخلفش، مش هي مثلا في الوقت في الوضع الحالي طرأ عليها اسباب، لا، ده وهي عندها 18 سنة في عز شبابها وعز يعني الهرمونات والتبويض والكلام ده كله ما كانش بتخلف، فهي الوقت وهي كبيرة في السن هتخلف، ده شيء يعتبر من سبع المستحيلات، صح كده؟ فبيقول يا رب انا عندي المشكلتين دول، طيب وحلهم ايه؟ الهبة من عندك يا رب. يبقى المشاكل اللي في حياتي حلها ايه؟ حلها الهبات، حلها الفتوحات، حلها يا رب تيجي من عندك انت بس، غير كده عمرها ما تتحل. فبيقول ايه بقى؟ واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي هبه بقى يا رب، ما لهاش الا هبه من عندك، ما يحلهاش الا انت، ليس لها من دون الله كاشفه، فهب لي من لدنك وليا. طب يا رب انا عايز الولي لنفسي؟ لا يا رب انا عايزه ليك يا رب، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. خدوا بالكم يا شباب، المشهد الاولاني ده مشهد سيدنا زكريا وهو واقف في المحراب، صح؟ والمحراب زي ما انتم عارفين كان ليه سمي المحراب؟ لماذا سمي المحراب محرابا؟ سمي المحراب محراب ليه؟ لان كان يحارب العابد فيه نفسه وشيطانه بين يدي ربي سبحانه وتعالى. انت واقف بتحارب، عمال الشيطان يوسوس لك وعمال نفسك تذكرك باشياء انت بتحبها، الحق ده انت ما اكلتش، الحق ده انت جعان، الحق ده انت في كذا عايز تعمله، الحق ده في مسلسل، ده في فيديو، ده في مش عارف ايه، ده في كذا، الحق سيب الصلاه واطلع، كل دي نفسك، والشيطان عمال يوسوس لك ويذكر لك ويلخبطك في الصلاه والكلام ده كله، فانت واقف بتحارب الناس دي كلها، واقف بتحارب الشيطان وتحارب النفس وتحارب الهوى وتحارب الدنيا وتحارب الانشغالات وتحارب الظروف اللي حواليك عشان تقف تصلي. فلذلك سمي المحراب محرابا. فسيدنا زكريا واقف في المحراب وعمال يحارب نفسه الى ان وصل لهذا المقام العظيم من الايه؟ من المشاهده. انتوا عارفين يعني ايه المشاهده؟ هو ما جاء في حديث في مقام الايه؟ الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه، ده اسمه مقام المشاهده، تمام؟ فهو وصل لمقام المشاهده. ايه مقام المشاهده؟ ليه بقول هنا مقام المشاهده؟ اللي هو وصل ان هو بينظر بقلبه وبعين يقينه الى قدره الله والى رحمه الله به، فبيقول يا رب لم اكن بدعائك ربي شقيا، كويس؟ ولما نظر بقلبه وعين قلبه الى قدره الله فخلاص، حتى لو امرأتي عاقر، حتى لو انا خايف من ايه، حتى لو انا كبير في السن، حتى لو اشتعل الرأس شيبه، حتى لو وهن العظم، حتى لو كل الاسباب انقطعت، فالله قادر على ان يعطي هبته للعبد. جميل يا شباب؟ يبقى ده المقطع الاول من الدعاء، نظر فيه الى ايه؟ نظر فيه بعين قلبه الى قدرة الله ورحمة الله وهبة الله عز وجل لعبيده. جميل؟ طيب بعد كده بقى جاءه الجواب بوحي من الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هنا بقى في اللحظة دي حصل العكس بقى، اللي هو، وده أنا بقول الكلام ده ليه، إن دي من مقامات العبودية اللي احنا حري بنا أن نتنقل بينها، يعني احنا أنا وإنت وكل اللي بيسمعوني المفروض إن احنا بقى نتعلم ان احنا نتنقل بين مقامات العبودية دي، اللي هي ايه بقى؟ ان انت عند الدعاء تغلب الرجاء وتنظر بعين قلبك الى قدرة الله وهبة الله ورحمة الله. جميل؟ طيب عندما يأتي العطاء بقى ايه اللي يحصل؟ حصل بقى العكس، ان سيدنا زكريا هنا نظر بعين قلبه وبعين نفسه الى نفسه، فقال انا يا رب انا استاهل هذا العطاء، انا يا رب تديني هذا ازاي انا اخد العطاء ده؟ فلما ربنا اللي بيقول له ان انا بشرك بغلام، قال ايه؟ قال ربي انى يكون لي، انى دي كلمة تعجب واستغراب، انا يا رب انا هتديني الولد، انا يا رب هتديني النعمة العظيمة دي، انا ما استاهلش، انا ازاي؟ قال انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طبعا زي ما اقول لكم ده ايه تقلب قلب العبد بين الرجاء عند الدعاء وبين الانكسار عند العطاء. يبقى ايه؟ الرجاء عند الدعاء والانكسار عند العطاء. جميل؟ طيب فينا نقطة جميلة جدا، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال له كذلك قال ربك. هو علي هين؟ هو في حاجة صعبة على ربنا؟ هو في حاجة ممكن ما تحصلش لأجل أن الأسباب توقفها وربنا يريدها؟ مستحيل. إذا أراد الله شيئا فإنما إيه؟ يكون لكن فيكون. ده الموضوع. ربنا لو أراد شيء هيقول كن في ثانية هيكون. فقال إيه؟ كذلك قال ربك هو علي هين. يبقى دي النقطة الأولى. والنقطة الثانية بقى ربنا بيعلمنا إن أنت لما تحس بحاجة إنها صعبة جدا ومش ممكن تحصل، تفكر في الحاجات الصعبة اللي حصلت لك في الحياة، تفكر في العطاءات اللي ربنا اداها لك قبل كده. يعني انت اصلا نفسك، انت نفسك لم تكن شيئا وربنا خلقك. قال كذلك ربك، قال كذلك قال ربك هو علي هين. طب ايه الدليل بقى اللي يخليني اوقن في عظمة الله وفي قدرة الله؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. انت اصلا نفسك كده، مش هقولك بقى فلوسك ولا تعليمك ولا رزقك ولا عينيك ولا بصرك ولا سمعك ولا فهمك ولا اي حاجة ربنا اداها لك في حياتك، ده انت نفسك، انت بقى نفسك، انت نفسك لم تكن شيئا. ربنا خلقك من العدم، ربنا جابك كده انت نفسك من العدم وخلقك وخلاك انسان. طيب إذا كنت أنت نفسك جئت من العدم، أنت نفسك جئت من العدم، فكل ما تريد من العطاءات وإجابة الدعوات ونزول الهبات والرحمات يأتيك أهون من ذلك. إذا كان وجودك نفسه وهو هبة من الله، الله أعطاه لك بلا سبب وبلا دعاء وبلا شيء، فكيف إذا دعوت الله عز وجل أن يرزقك العلم أو العبادة أو الفتح أو نقاء القلب أو انشراح الصدر أو القرب من الله أو أي شيء دنيوي بقى، الولد أو المال أو الزواج أو قرة العين أو كل هذه الأشياء هو علي هين. إذا كان ربنا جاء بك من العدم، فكل ما تريد الله قادر سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه من العدم سبحانه وتعالى. تمام. طيب يبقى دي ايه المحور الاول في الصورة. قلنا اكبر مثال فيه واكبر يعني علامة واضحة هي الايه، الخلوة الاولى اللي هي خلوة سيدنا ايه، سيدنا زكريا في المحراب اللي بدأت الصورة بيها. طب هل هذه كانت الخلوة الاولى والعطاء الاول والاخير في الصورة؟ لا، ده فيه عطاءات كتير جدا. هتلاقي بقى مثلا بعدها ايه، ده المثال الاول سيدنا زكريا. هتيجي تشوف بعدها سيدنا السيدة مريم. السيدة مريم لما اتخذت من اهلها مكانا مكانا قصية، اختلت وبعدت عن الناس وبدأت تتعبد. السيدة مريم انتوا عارفين قصتها، مش محتاج احكي لكم بالتفصيل، بس الخلاصة في الحتة دي ان هي لما كبرت وامرأة عمران اللي هي امها وهبتها لخدمة المسجد الاقصى وراحت بقى هناك ايه تتعبد، فاتخذت حجاب. يعني اتخذت حجاب. السيدة مريم كانت رمز للعفاف في العالم كله، لذلك حتى الان السيدة مريم، وعلى فكرة مريم اسم مريم معناه امة الله، زي ما عبد الله كده للولد، فالمؤنث بتاعها أمة الله اللي هي مريم. مريم يعني أمة الله. جميل. فالسيدة مريم رمز العفاف والطهر على وجه الأرض، كويس، اتخذت حجاب ووقفت تتعبد. تمام. وكمان المكان اللي خدته مكانا شرقية، قالوا ليه مكان الشرقي، يعني العلماء قالوا ليه أصلا انتبذت من أهلها مكانا شرقية ولما حملته راحت مكانا قصية؟ قالوا أن سيدة مريم كانت تحب أن تجمع بين الخلوة والتأمل في خلق الله، فاتخذت من أهلها مكانا شرقية حيث مطلع الأنوار، إنها تشوف الشروق، انها تبقى قاعده بتتعبد كده لحد ما تشوف الشروق كده وتتامل في خلق الله والشمس طالعه والكون بيتغير من الايه، من الظلام الى النور، وتشوف مطلع الانوار. حلو. طيب فسيده مريم وهي في هذه الحاله من الخلوه والعباده، وزي ما بقول لكم بقى القاعده الاولى بتقول ايه، الفتوحات والهبات تاتي في العبادات والخلوات، هي بتتعبد وفي خلوه مع الله، فجاءتها الايه الفتح والهبه بايه، بنزول سيدنا جبريل عليها وايه بامر الله سبحانه وتعالى انها تكون حامل بسيدنا ايه، سيدنا عيسى. طيب ادي واحده. ايه كمان؟ سيدنا ابراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لما بدا يعتزل بقى الناس وخلاص اختلى مع الله سبحانه وتعالى وهاجر الى الله وصار وحيدا في طريق الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، على طول جواب الايه، جواب الشرط. فلما حصل ايه جواب الشرط؟ وهبنا له. يبقى الهبة جت فين؟ لما اعتزل الناس وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى أو هاجر في سبيل الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى ده إيه؟ سيدنا سيدنا ابراهيم. وبعدين هتأتي بعد كده تشوف ايه عبادات باقي الانبياء، فمثلا سيدنا ايه سيدنا اسماعيل، انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. يبقى ده المحور الاول في الصورة، وهو محور ان الايه الفتوحات والهبات تأتي في العبادات والخلوات. يبقى ده المحور الاول في الصورة. طيب المحور الثاني بقى، ومحور عظيم. طب قبل ما نخلص المحور الاول، في محور قريب منه نخليه هو اللي بعده، محور الصلاة. ان الصلاة في الصورة جعلت مقياس او اول معايير القرب من الله سبحانه وتعالى، وترك الصلاة جعل في الصورة اول معايير البعد عن الله سبحانه وتعالى وانقطاع الايه وانقطاع الصلة. ازاي الكلام ده؟ ان سيدنا زكريا لما نزلت عليه الخلوة كان فين؟ لما نزل عليه الهبة كان فين؟ كان واقف يصلي في المحراب. السيدة مريم لما جاءها الايه جاءها الرسول اللي هو سيدنا جبريل بامر الله سبحانه وتعالى بانها تحمل، كان الكلام ده جاي منين؟ جاي فين وهي فين؟ وهي في خلوة وعبادة. لان سيدنا زكريا انتوا عارفين، فلما ايه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، فهي كانت قاعده في محراب برضو بتصلي، وكانت معتزله في محراب. يبقى سيدة مريم كانت فين؟ كانت بتصلي ايضا في المحراب. سيدنا عيسى بيقول ايه؟ واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. وسيدنا ايه وسيدنا اسماعيل وكان يامر اهله بالصلاه. يبقى اذا جت الصلاه في ايه؟ في العباده، واور معايير الصله مع الله سبحانه وتعالى. كويس. طيب اور معايير بقى انقطاع الصله مع الله والبعد عن الله كانت ايه بقى؟ كانت فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكان اصلا اتباع الشهوات هي عقوبه على ترك الصلاة. يعني الإنسان اللي بيفرط في الصلاة على طول هتلاقي قلبه امتلأ بالإيه؟ بالشهوات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده المحور الثاني في الصورة اللي هو مسألة إيه؟ مسألة الصلاة وأنها معيار الصلة مع الله سبحانه وتعالى. وشفنا سيدنا إيه؟ زكريا وسيدة مريم وسيدنا عيسى وسيدنا إسماعيل في المعيار الأول اللي هو قرب، أن الصلة هي معيار الصلة وقرب من الله. ونقطة تانية في هذا المعيار اللي هو إضاعة الصلاة هي أول معايير البعد عن الله. طيب تعالوا بقى في المحور من أعظم محاور الصورة ومن أوضحها أيضا، مسألة الولد والتوريث الدعوي. يبقى قلنا المحور الأول هو إيه؟ إن الفتوحات والهبات تأتي في العبادات والخلوات، ده المحور الأول. المحور الثاني أهمية الصلاة وأنها معيار أول معايير الصلة والقرب من الله، وتركوها هو أول معايير إيه؟ انقطاع الصلة والبعد عن الله. المحور اللي بعد كده هو الولد والتوريث الدعوي. والمحور ده يا شباب في الصورة خد بقى ايه؟ خد شوط، يعني لدرجة ان بعض من تكلموا اصلا في التفسير الموضوعي قالوا ان هو ده المحور الرئيسي في الصورة اصلا، محور الولد ده. ليه بقى؟ لان زي ما انتوا شفتوا كده في قصة سيدنا زكريا، كان دعاء سيدنا زكريا باتيان الولد ان هو ربنا يهب الولد، كان ليه؟ عشان يرثني ويرث من آل يعقوب، وان يكون الولي اللي هيحمل لواء الراية من بعده في ايه؟ في الايه الدعوه الى الله. وسيدنا زكريا لما ربنا وهبه بقى سيدنا زكريا، سيدنا زكريا قال ايه بقى؟ يا يحيى، سيدنا زكريا من ربنا وهبه الايه يحيى، ربنا قال لي يحيى ايه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا. يبقى سيدنا زكريا ربنا اصلا اداه ليه وهبه ليه لسيدنا ايه سيدنا يحيى، ربنا وهبه ليه لسيدنا زكريا عشان يحمل لواء الحكم والنبوة من بعده. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين السيدة مريم، ان السيدة مريم حملت لواء الدعوة من بعد ايه؟ من بعد آل عمران. ومر علينا الكلام ده فين؟ في سورة آل عمران. ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار ان ام مريم امرأة عمران هي اللي تكون همها على التوريث الدعوي، وده دور المرأة، وده اصلا من اسباب تسمية السورة بسورة مريم، هو دور المرأة في التوريث الدعوي، وان اذا جاءت المرأة اللي هي مين بقى؟ اللي هي مريم، فلها دور في التوريث الدعوي كما للذكر ايضا دور في التوريث الدعوي تماما. لان امرأة عمران في سورة آل عمران كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ربي اني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني، ففوجئت ان هي حامل في بنت مش ولد، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، استغربت طب الانثى دي هتقدر تشيل الحمل الدعوي بتاعنا وخدمة المسجد الاقصى وتوريث العلم والدين والعبادة زي الولد؟ والله اعلم بما وضعت، يعني وليس الذكر كالانثى. طبعا الذكر مش زي الانثى في ايه؟ الولد بيخرج ويختلط ويدعو الناس ويعمل، لكن البنت مش هتقدر تعمل الكلام ده. هل هتقدر بقى تحمل الدعوه؟ اه قدرت تحمل الدعوه وتورث وتكون ابنها نبي ويبقى من اولي العزم من الرسل وتورث له الدعوه والايمان والعمل الصالح. فدي السيده مريم في التوريث الدعوي. تمام. بعد كده ايه؟ بعد كده سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم وهو يخرج، فلما اعتزلهم ربنا وهب له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وسيدنا ابراهيم وهو بيورث الدعوه لاولاده وبقى ابو الانبياء. وبعد كده سيدنا اسماعيل من بعده وهو يدعو ابناءه للصلاه، وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه، وكان عند ربه مرضيه. وبعدين تنزل بقى تختتم بقى حته ايه مشهد التوريث الدعوه دي بايه عظيمه جدا: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكية. يبقى كل الأنبياء كان لهم إيه؟ ذرية وأولاد، وكانوا يورثون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح لمين؟ لذريتهم وأولادهم. طيب يبقى إذن الصورة في المحور ده، احنا لسه ما خلصناش محور التوريث الدعوي، لسه بنتكلم عليه. خدنا نماذج من التوريث الدعوي: سيدنا زكريا وابنه يحيى، أم امرأة عمران وسيدة مريم، سيدة مريم وابنها سيدنا عيسى، وسيدنا إبراهيم وأولاده، سيدنا إيه؟ سيدنا موسى واخوه هارون وبيورثوا بني اسرائيل الدعوه، بعدين سيدنا اسماعيل وهو بيصحي اولاده يامر اهله بالصلاه، وسيدنا ادريس كان صديقا نبيا، وكل الانبياء لهم ذريه واولاد بيحملوا الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حمل الدعوه. طيب لماذا نطلب من الله الولد؟ ده سؤال بقى مهم جدا. اتعلمناه من اول الصوره ان سيدنا ايه زكريا لما طلب الولد طلبه ليكون له وليا، يعني معينا ناصرا على حمل الدين. يبقى يا رب هب لي أولاد يكونوا يا رب عونا لي على طاعتك، ده رقم واحد. رقم اتنين: يورثون الدين والدعوة لمن بعدهم، للأولاد اللي بعدهم. يبقى كلنا كده عائلات تحمل لواء الدين والدعوة. انتوا عارفين مثلا زي عائلات كتير في التاريخ الإسلامي، عائلة ابن قدامة مثلا، عارفين ابن قدامة اللي هو صاحب الفقه، صاحب كتاب ابن قدامة في الفقه الحنبلي. ابن قدامة ده أصلا أبوه وابن قدامة والجد بتاعه كان بينقل منه، هتلاقوا عائلات كده إيه بتشرح الكتب والعلم. عارفين مثلا إيه ابن تيمية مثلا، أو تيمية دي أصلا سته، تعرفين إن تيمية دي أصلا اسم واحدة، ابن تيمية هو ما اسموش ابن تيمية، هو اسمه أحمد بن عبد الحليم. ليه اسمه ابن تيمية؟ عشان تيمية جدته دي كانت داعية مشهورة جدا وعالمة مشهورة في بلدهم وتعلم الدين والدعوة، فكانت معروفة انها تيمية، فسمي ابن تيمية عشان امه تيمية الداعية دي المعروفة. عارفين النقطة دي ولا اول مرة تسمعوها؟ فشفتوا ازاي ايه التوريث الدعوي. يبقى لماذا نطلب من الله الولد؟ يبقى خدنا اول حاجة نماذج من التوريث الدعوي. رقم اتنين: لماذا نطلب من الله الولد اللي هو يكون ولي ويحمل لواء الدعوة من بعدك. رقم تلاتة بقى: ان انحراف الناس في غاية الولد، في غاية يعني لماذا نطلب من الله الولد؟ انحراف الناس في هذه الغاية بيؤدي لهلاك المجتمعات. ليه بقى؟ لأن ربنا بعدها قال إيه بقى؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يبقى يأتي الغي والعذاب وفساد المجتمع إمتى؟ لما يكون الإنسان بيطلب من الله الولد مش عشان الدين ولكن عشان الدنيا، عشان الشهوات، إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. الناس بقى اللي متعلمش ولادها الدين اللي اولها الصلاه ويعلموا الشهوات، يعلموا الفلوس، يعلموا التجاره، يعلموا المذاكره، يعلموا التفوق، يعلموا يعلموا يعلموا، وكل دي حاجات مش حرام، حاجات ممكن تبقى حلال. يعني الفلوس مش حرام ولا التفوق حرام ولا الكلام ده كله حرام، بس يكون بعد ايه؟ على اساس الدين، لما يجي الدين اللي هو الاساس ثم تاتي هذه الاشياء. يعني الدين هو رقم واحد وكل الاشياء دي بعد كده اصفار. فلما يبقى عندك الدين اللي هو رقم واحد وتحط جنبه صفر اللي هو ايه اللي هو التفوق مثلا يبقى 10، تحط جنبه صفر كمان اللي هو المال يبقى 100، تحط جنبه صفر كمان اللي هو مش عارف ايه يبقى 1000، صفر كمان يبقى 10000. كل ما بتحط صفر بعد الواحد على يمين الواحد يبقى انت ايه بتزيد القيمه. لكن العكس بقى، لو الدين مش موجود اللي هو رقم واحد وعمال تحط صفار صفار صفار صفار في الاخر هي ايه؟ هي صفر. فلذلك التوريث بقى الدعوي اللي بيخسر التوريث الدعوي وتوريث الدين ويورث الشهوات والدنيا اللي بيحصل هو صفر على الشمال. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. طيب بعد كده بقى بيأتي أمرين عظيمين جدا: عدم احتياج الله للولد، وجد بقى آيات قوية جدا في هذه المسألة: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى تنزيه الله عن الولد في مقابل احتياجنا احنا للولد. يبقى انت محتاج الولد ليه؟ عشان يكون لك ولي وعشان تورث الدين من بعدك. ربنا مش محتاج الولد ليه؟ لانه مستغني بنفسه عن نفسه سبحانه وتعالى ولا يموت الحي الذي لا يموت، مفيش اصلا، مفيش حاجه هتورث، ده ربنا هو الذي يرث الارض ومن عليها سبحانه وتعالى. يبقى دي ايه النقطه الثانيه اللي هي مساله ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى الولد. والنقطه الثالثه احتجاج الكافر بالولد. شفتوا ترابط مساله الولد في الصوره عامل ازاي؟ افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. ان الكافر اللي احتج بالولد المال والولد قال لاتين مالا وولدا، فاكر ان لما يبقى عنده فلوس ويبقى عنده ولد معنى كده انه انسان صالح او انسان يعني قوي في المجتمع ومغير ومصلح و و و بالمال والولد اللي عنده بلا دين، ده بالعكس ده يأتي يوم القيامة لن ينفعه الولد ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هيجي يوم القيامة لوحده لأن أولاده هيتخلوا عنه. الأولاد بيجوا مع مين؟ مع العبد الصالح. ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لكن العبد الكافر ده هيأتي يوم القيامة فردا، أولاده هيتخلوا عنه وهو هيفر من أولاده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه، كل الناس هتفر إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فده العبد الكافر هيأتي يوم القيامة فردا، لن ينفعه المال ولن ينفعه الولد. فدي كانت محاور إيه؟ محاور وجود الولد. يبقى قلنا رقم واحد الولد في الإيه؟ التوريث الدعوي، وقلنا أمثلة على ذلك، وقلنا بعد الأمثلة إن أهمية وجود التوريث الدعوي لماذا نطلب من الله الولد، تمام؟ وبعد كده قلنا إيه؟ قلنا في محور تاني اللي هو عدم احتياج الله سبحانه وتعالى للولد وتنزهه عن الولد سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة موضوع الايه الاحتياج او احتجاج الكفر، احتجاج الايه الكفار بالولد وانه لن ينفعه الولد. طيب في محور كمان في الصورة وهو بر الوالدين، وده جه فين بقى؟ جه في يحيى مع زكريا، وفي جه في عيسى مع مريم، وجه في ابراهيم مع ابوه، فدي وابناء ابراهيم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فده كان إيه محور برضو بر الوالدين، كما أن الولد هو من الغايات والأهداف في الحياة ليكون لك ولي ولتوريث الدعوة لابد أيضا لبر الأباء من الأبناء. انتهت الصورة بقى بحاجة جميلة جدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممكن تبقى حياتهم تنظر ليها إن فيها بعض الشقاء، فيها بعض الصعوبات، فيها بعض التخلي عن متاع الدنيا، لكنك لا تعلم ما يخلف الله عز وجل عليهم من المعاني القلبية ومن الود والحب والألفة التي وإن كانت مع قلة المتاع هي أعظم من كل متاع الدنيا. فيقول الله عز وجل إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. خدوا بالكم حتة إيه، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا في نهاية الصورة، لو نهاية الصورة بالسكون وخفوت الأصوات عدم سماع أي صوت، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، اللي هو جو الهدوء بتاع الخلوة اللي بدأت بيه الصورة في سيدنا زكريا واقف في المحراب بيصلي لوحده محدش سامعه مفيش أصوات حواليه، وانتهت الصورة بهلاك الظالمين وعدم وجود أي صوت ليهم. فمرحلة السكون وهذا الجو الجميل اللي فيه السكينة اللي في سورة مريم، لذلك سورة مريم حتى اللي مش فاهم المعاني كتير اللي فيها أما يسمعها بيحس بسكينة بيحس بسكينة وهدوء وأنس مع الله سبحانه وتعالى. بكده انتهينا من إيه؟ من أهم النقاط في سورة مريم.